أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أتكاسل عن حفظ القرآن الكريم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إنني أتكاسل عن حفظ القرآن الكريم، فما نصيحتكم لي؟ والله مش نسوي بك، صرت كاسل مش نسوي، اترك الكسل وتوكل على الله واحفظ القرآن. نعم.